الوفاء معقد كل حق لكن احيانا الوفاء مع الصديق يثبت صفه الحب مع ياخذك مع الصديق غير المثبت صحيح او مع الصديق الغادر طبعا التثنيه هنا بطريقه مو صحيحه على الاقل مع الصديق الغادر او مع الصديق المعادي لاهل البيت عليه الصلاه والسلام ها الوفاء اليك حسن يثبت صفه الحب طبعا قد يكون مناقشه على المثال لكن في امثله اخرى او مثلا الكذب بناء على راي بعض الفقهاء الكذب لو قلنا ونفس شنو هو حب لكن الكذب في مورد الاصلاح شنو يكون حب الغيبه بناء على بعض المظالم او الغيبه حبيب لكن الغيبه للظالم الا من ظلم لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم اذا فرد واحد ظلمك وانت تريد تروح تحت عليه وتكشف عيوبه هذا بعدك صفه الحب وليست صفته حسنه يعني اشاعه للمظلومين فهو اشبه فبناء على هذا الكلام احيانا القدر الفطر والقبح يكون الا للشيء ذاتيا للشيء وعلم الشيء عله للفطر وذاتيا للشيء هذا هو ما حكم به العقل حكم اما اذا كان من قبيل الحكم الذي يكتب صفه الاساءه القبيح الذي يكتب صفه الفسق هذا مو ذات ذلك فكيف اذا وصلت المرتبه الى ترك فعل لا هو حكم لا هو قبيح هنا بدا عن هذه الجمله تبدو الله منه حكم قبيح هذا او باع التربصه وتعبد او تمشي في شارع وتنظر الى منظر لا فان تحرر الشرطين رابع ان الحسن والقبح اولا للعقل مو العاطفي مو السلوكي مو العادي اثنينا الحسن والقبح بمعنى ما يدركه العقل عملي بعد ما يدركه العقل النظري ثلاثه كيف ما يكون الحسن والقبح ذات الشيء معنى الحسن والقبح الذاتيين ان الحسن والقبح بالمعنى الثالث اللي هو المدح والذم اللي قلنا هو من البعث ينقسمان الى ثلاثه اقسام واحد ما هو الا للحسن والقبح ويسمى الحسن والقبح فيه بالذاتيين طبعا هذا المراد من العله مو العله التكوينيه اللي توجد الشيء توجد المعلول وتاثر في صدور المعلول العله في الاعتباريه ان لكن هذا مثل الحل وظلم والعلم والجهل فان العدل بما هو عدل لا يكون الا حسن الابد بما قلت وصل الاوقات الحسن الحسن عن العدل اي انه متى ما صدق عنه العدل على شيء فانه لا بد ان يمدح عليه فاعله عند العقلاء ويعد عند العقلاء محسنا ولذلك في صفة ابن سوى عندما ترك الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قطع يده واحد من السواء قطع يده فبالطريق قال خالد ابن سوى شافه قال من قطع يده ابن سوى كان من المنافقين والمعادين لأمير المؤمنين قال قطعني أعدم الناس أحسن الناس وآخر إذا يمدح الإمام أنه مع أنه يده قطع عليه لأنه يدري هذا مقتضى العدل فإذا المقتضى العدل شو يكون حسن حتى عند المتورد لا تسأل الطبيعي لذلك عند جميع العقلاء وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون الا قبيحا اي انه متى ما صدق عنوان الظلم فان فعله مذموما عند العقلاء والمعد مثلها يعني ما هو يعني حسن وقبح مقتضى لهما ويسمى الحسن والقبح فيه بالعربيان مثل تعظيم الصديق وتحقير الصديق فإن تعظيم الصديق لو كل يوم نفسه فهو حسن مندوح عليه من قبل العقلاء وتحقير الصديق كذلك قبيحا لو كل يوم نفسه ولكن تعظيم الصديق بعنوان أنه تعظيم الصديق يجوز أن يكون قبيحا مذموما كما إذا كان سببا لظلمه كان فرد واحد يكون واحد في مقابل أن يهين الطرف المقابل طرف الثالث طرف الثالث ما قام له فيجي فرد واحد آخر في المجلس يقوم له يريد فهم الحال الثالث لأن أنا أهمته يكتب على الموقع. سمعت هذا تعويض الطبيعي كثير يكتب نسخة الحكم. بتلاقي العادل بأنه يستحي أن يكون قبيحا مع بقاء القصة عنوان العدل عليه. كذلك تحقير الصديق بعنوان أنه تحقير للصديق يجوز أن يكون حكم ممدوحا عليه. ثم إذا استعمل تحقير الصديق فلا لنجاته ثم الموارد السخية مثلا. ولكن يستحيل أن يكون الظلم حكم مع بقاء قصة عنوان الظلم إلا على تغير الأنوار. لكن ما لا علية له ولا استضاع في نفسه الحسن والطبخ أصلا. وإنما قد يتصب الحسن تارة إذا انطبق عليه عنوان فرسني أو عنوان حسن كالعدل. وقد يتصف بالقبح الأخرى طارة أخرى يعني إذا انطبق عليه عنوان قبيح كالظلم. وقد لا ينطبق عليه عنوان أحدهما فلا يكون حسن ولا قبيحا كالظلم مثلا فإنه حسن لتأديب الطفل مثلا وقبيح إذا كان الظلم للتشفي والانتقام ولا قسنة ولا قبحة ولا قبيح اعتبر بغير ذره ولا حسن ولا قبيح اعتبر بغير ذره فالواحد يضرب الجدار الواحد يضرب الجدار لا حسن ولا قبيح بلين احسن فبالنسبة الى نفس الطرف ما يعتبر حسن ولا قبيح ومعنى كون الحسن او القبح ذاتيا ان العنوان المحكوم عليه في احدهما بما هو في نفسه وفي حد ذاته يكون محكوما به لا من جهة اندراجه تحت عنوانه عنوان العدل بما هو عدل حسن عنوان الظلم بما هو ظلم حسن واحيانا العدل يكون الى فرد وجه اخر فلا يحتاج الى واسطه في اتصافه باحدهما الحسن والقبح ومعنى كونه مقتضيا بالحسن والقبح ان العنوان ليس في حد ذاته متصفا بل بتوسط عنوان اخر ولكنه ليس لي رضا العدل كان داخلا تحت عنوان الحسن الحسن او الكبير الا ترى ان تعظيم الصديق لو كلي ونفسه يدخل تحت عنوان العدل الذي هو حكم في ذاته اي بهذا الاعتبار يعني بالعدل تكون له مصلحه لراي عام اما لو كان مجلس هذا التعظيم طلبا لهلاك نفس محترمه كان قبيحا لانه يدخل حينئذ بما هو تعظيم الصديق تحت عنوان ظلم ولا يخرج عن عنوان كونه تعظيم للصديق وكذلك يقال في تحقيق يعني في واقع يندمع ايضا على موضوع الواقع فإنه لو كلي ونفسه يدخل تحت عنوان الظلم الذي هو قبيح بحسب ذاته أي بهذا الاعتبار عند اعتبار الظلم تكون له نفذة نوعية عامة فلو كان سببا لنجاة نفس المحترمة كما في الموارد السخية كان حسنا لأنه يدخل حينئذ تحت عنوان العدل ولا يخرج عن عنوان الظلم التحقيق من الصديق وأما العناوين من القسم الثالث الذي لا حسن ولا قبيح فليست في حد ذاتها لو كليت وأنفسها داخل تحت عنوان حسن أو قبيح فلذلك لا تكون لها عليه ولا اقتضاء وعلى هذا يترك معنى العليه ولا اقتضاء هنا فان المراد من العليه لا التكريميه بل الاعتباريه فان المراد من العليه ان العنوان بنفسه هو تمام موضوع تقبل اقلاء الحسن والقبح عنه بالحسن او القبح والمراد من الاقتضاء ان العنوان بالكليه وطبعه يكون داخل فيما هو موضوع عند حكم فيما هو موضوع عند حكم اقلاء بالحسن او القبح وليس المراد من العليه والاقتضاء التكريميين ما هو معروف من معناهما يعني تكوين انه بمعنى التأثير والإيجاد المعلوم فانه من البديهي انه التأثير بالنسبة للمقتضي الإيجاد بالنسبة لأن طبعا فانه من البديهي انه لا علية ولا اقتضاء لعناوين الأرحام في أحكام الأقلام بل اعتبار من سبب الأقلام مو تأثير ولا إيجاد إلا من طبع علية الموضوع لمحمول العقلاء يقولون الحسن هو الموضوع يقولون يجب فعله على هو حكم وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين